بها آتا وسمي إضغاما صغيرا يا فاتا. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لا داواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ايه معنى الكلام ده؟ هنقوله بس بعد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اتفقنا خلاص بقى الصلاه على النبي دي تبقى على لساننا على طول عليه الصلاه والسلام. والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا الف اللينه. الشيخ بيقول خد بالك الميم اذا سكنت بتيجي قبل حروف الهجاء كلهم. صح؟ الا الالف. ليه؟ لأن الألف لا يكون إلا ساكن. ينفع ألف ساكنة تيجي بعد ميم ساكنة؟ ما ينفعش. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، للضابط المجيد يعرف الأحكام الثلاثة دول. إخفاء، إضغام، وإظهار فقط. ثلاث أحكام بس. إخفاء ده مع حرف الباء. الميم مع الباء فيها إخفاء؟ إذا أتت الميم ساكنة وجاء بعدها باء متحركة يبقى عندي إيه؟ إخفاء. طيب الحكم الثاني الإضغام. الإضغام يبقى معي حرف، معي حروف مع حرف واحد بس، مع حرف الميم. ميم ساكنة وجي بعدها ميم إيه؟ متحركة. دي بتضغم يسمى الإضغام. أمال إيه الشفوي دي؟ إحنا سمعناك أنك كنت بتقول المتن بتقول فالأول له الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء. ليه شفوي؟ لأن الحرفين الاثنين بيخرجوا منين؟ من الشفة. مش إحنا كنا بنتكلم على الباء في الحلقة الماضية وقلنا إن الباء بتخرج من الشفتين والميم أيضا تخرج من الشفتين. فسمي هذا الإخفاء بالإخفاء الإيه؟ الشفوي. والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى. إذا جاء حرفان متماثلان ميم وميم باء وباء سين وسين وسين بيسمى إيه؟ والأول كان ساكن والثاني متحرك بيسمى إضغام صغير. فأنا عندي الميم ساكنة، مش إحنا بنتكلم على أحكام الميم ساكنة، جه بعدها ميم متحركة فتضغم بيسمى إضغام إيه؟ إضغام صغير. فيما عدا الحرفين دول كل الحروف اللي بعد كده الميم مظهرة. عليكم أنفسكم، عليكم ما قلتش عليكم أنفسكم. فناخد بالنا يبقى أحكام الميم إيه؟ إذا التقت بباء بيسمى إيه؟ إخفاء. وإذا التقت بميم، الميم ساكنة التقت بميم بيسمى إضغام صغير. وإذا التقت باقي الحروف بيسمى إيه؟ إظهار. طيب يبقى أنا عندي كده إيه؟ ثلاث أحكام. أمال إيه الكلام اللي قلته بعد كده؟ قلنا والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية لأن الإيه؟ الميم بتخرج من شفتين. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ده اللي نعرفه الأخطاء. يبقى ناخد بالنا ونحذر إذا التقت الميم الساكنة بالواو والفاء نحذر من الإخفاء. ده ليه؟ لقربها والاتحاد فاعرفي. لقرب الميم من الواو للمخرج واحد، مش قلنا للشفتين الواو باء وميمه، والاتحادها في الصفات مع الفاء، قربها في الصفات، عدد الصفات بتاعتها قريبة جدا من صفات الفاء، فبالتالي ممكن تقبل الخفاء، وده هنشوفه في الأخطاء. طيب احنا اتكلمنا كتير قوي والوقت بدأ يسرقنا واحنا عندنا أخطاء لازم نتكلم فيها. طيب صلوا على النبي عشان نخش على الايه؟ عليه الصلاة والسلام. نخش على الأخطاء. أول خطأ قابلني، إذا التقت الواو الميم الساكنة بالواو والفاء لابد من بيان ايه؟ بيان سكون الميم. أقول وهم فيها، ما قولش وهم فيها، وهم فيها، هم فيها. الله فين التوسط يا شيخ؟ أهو هم فيها. ده في ناس بتقول وهم فيها، لا كده دخلت بغنة. والشيخ بيحذرك واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، وأنا لو زودت الغنة دخلت في إضغام إخفاء. فما ظهرش الغنة بشكل قوي، الغنة باينة فيها وهم فيها. طب هتلاقي مثال تاني مع الفاء، وتركهم في ظلمات، وتركهم في ظلمات، هم في، ما قولش وتركهم في ظلمات، وده بيحصل كثير من بعض اخواننا. طب هات لنا بقى مثال مع الواو، هم وازواجهم، هم وأزواجهم، بقولش هم وأزواج، لأن تقبل الإخفاء. ليه؟ لأن اللي قلنا اللي قربها من إيه؟ لقربها في مخرج، في المخرج مع الواو، والاتحادها مع الفاء في الصفات. طيب الوقت بيسرقنا، عايزين نتكلم بسرعة على بعض الأخطاء التانية. في خطأ كبير أو بيقع فيه بعض إخواننا، وهو عند الوقف على الميم عند سكونها سكون عارض، بيعمل إيه؟ بيزود الزمن أو بيقطع الإيه؟ الصوت. وده بيتحكم فيه عندهم إيه؟ الأداء. وإحنا عندنا الأداء لو لو لو أثر على القراءة بالسلب ما ينفعش الأداء. جميل أوي يبقى عندي أداء كويس وقراءة صحيحة، لكن الأصل عندي القراءة الصحيحة. مثلا في الفاتحة المستقيم، ده الصواب. طب الخطأ فين يا شيخ؟ المستقيم أنا عملت إيه؟ أنا عملت رخاوة، زودت الصوت وعملت غنة مبالغ فيها. طيب الخطأ التاني إيه يا شيخ؟ إن أنا أقطع صوت. المستقيم عملت شدة، يعني لا ماشي فيها الصوت زي الرخاوة ولا أقطع فيها الصوت زي الشدة، أمال هي إيه؟ متوسطة. المستقيم ما أقولش يم ولا أقول المستقيم بس. في ناس بتقلقلها بتحركها المستقيم، وده خطأ تاني. أما مفيش الميم ما بتنطقش كده أبدا. طيب إيه تاني من الأخطاء اللي بتقابلنا؟ إذا شددت ناخد بالنا من زمن الحركتين اللي احنا كنا بنتكلم في الأول. أول حلقة قلنا إن الميم المشددة، الميم المشددة بتاخد زمن حركتين. أقول إيه؟ خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما، ده نتيجة إدغام، ده حكم التاني من أحكام الميم الساكنة. خلق لكم من، لكم من، ما أقولش لكم من ولا أقول لكم من زي الناس اللي بتأدي وأداها بيأثر على ويزود الزمن. طيب اسمعوا كده، في بعض الناس بيأديها كده، خلق لكم من الأرض، شوف الزمن قد إيه؟ الأداء هو اللي خلاني وصلت لكده. لا، أضبط الأداء على القراءة الصحيحة. خلق لكم من الأرض، وده الصواب. إيه تاني من الأخطاء؟ إذا تكررت الميم ممكن تجي لي ثلاث ميمات مشددة، ممكن يجيني ميمين مشددين. طب شوف كده، طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أمم معك، كتير من الناس بيجيب أنا عندي كده كم ميم مشددة؟ ثلاثة. معك، كتير من الناس بيجيب الثلاث ميمات دول المشددات اللي هم ست ميمات، ما الميم مشددة ساكنة ومتحركة وبعدين ساكنة ومتحركة وبعدين ساكنة ومتحركة، بيجيبهم في إيه؟ في صوت واحد. معك، ده خطأ. ايه يا عم في ايه؟ انت يعني بتعملها كده ليه؟ ايه اللي بيفصل بين الميمات دي كلها؟ الحركه، انتقال المخرج للحركه، ده مهم قوي ان انا انتقل المخرج للحركه. هو ده اللي بيفصل معايا الايه؟ المخرج. طيب انا بقول الوقت انتهى، وانا برضو كان لسه عندي كلام كتير في الميم. انا عايز اقول لكم إن أنا سعدت بيكم في شهر رمضان الكريم، ويعني ما كان من توفيق في هذه الحلقات فهو من الله وحده، فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. أي حد من حضراتكم عنده ملحوظة على حرف أنا تكلمت فيه وهو شايف إن في خطأ أو معرفش يوصل له الكلام، يتصل علينا على برنامج بقى أحكام التجويد، وإن شاء الله نوضح الأمر. وإذا كان في خطأ إحنا مستعدين إن إحنا نبحث في المسألة، ولو في رد نرد إن شاء الله، ولو في خطأ نقول إحنا أخطأنا. مش عيب إن أنا أقول أخطأت، العيب إن أنا ما أقرش بالخطأ. إيه خطأ وإيه الكلام ده؟ بس إحنا يعني هنعيد على الناس. أنا بقول لكم في آخر الحلقة، في آخر حلقة من حلقات حكايات الحروف، أنا سعدت بيكم